بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الشيخ: وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب خفيف ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا أو من الثانية، فإن لم يطل تدارك وإلا فباطلة ولا جمع، ولو جهل أعادهما لوقتهما، وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح. قلنا: ينبغي على الإنسان الذي يريد أن يجمع ما بين صلاتين كالظهر والعصر أو كالمغرب والعشاء ألا يطول فصل بينهما، فإذا طال الفصل عرفا عند ذلك يمتنع الجمع. إن المتيمم كما علمنا في باب التيمم ينبغي عليه أن يطلب الماء ويبحث عنه في كل وقت صلاته، وصلاة الجمع دخل وقتها. السؤال هنا: أفلا تسمحون للإنسان أن يتوضأ ما بين صلاتي الجمع، وتقولون إن هذا الفاصل فاصل صغير مغتفر فيه؟ قالوا: نعم. قلنا في المقابل: إذا أراد المتيمم أن يطلب الماء في الوقت ما بين الوقتين، أليس هذا شرطا للصلاة؟ أليس هذا من مصلحة الصلاة؟ أليس هذا كالوضوء للصلاة؟ نعم. عند ذلك نقول إن المتيمم يحتاج إلى الطلب، وهذا التخلل الذي يكون ما بين الصلاتين شريطة ألا يطول عرفا، وإلا لا نمنعه من القصر ولا نمنعه من الطلاق، وإنما نقول له: لا تجمع ما بين الصلاتين إن طال في العرف. بعد ذلك يقول: ولا يضر تخلل طلب خفيف. إذا كان هذا الطلب خفيفا، معنى ذلك يستطيع الإنسان أن يبحث عن الماء ثم بعد ذلك يتيمم ثم بعد ذلك يجمع الصلاة الثانية، ولو جمع، مسألة أخرى، ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا. نحن قلنا: لا بد في جمع التقديم من تقديم الأولى على الثانية، من تقديم الظهر على العصر، ومن تقديم المغرب على العشاء. عند السلام أو في أثناء الثانية أو بعد انتهائه من الثانية تذكر هذا الإنسان أنه ترك الفاتحة في ركعة من الركعات الأولى، يعني من الصلاة الأولى للثانية. في هذه الحالة ماذا كان الباطل منهما؟ بطلت الأولى، لأن الصلاة إذا أراد أن يتدارك هذا الركن والوقت طويل صلى صلاة بينهما، معنى ذلك لا بد أن يصلي من جديد، فهذه الصلاة بطلة لأنه ترك ركنا منها ولا يستطيع أن يتداركه. كما لو قال إنسان مثلا: أنا بالأمس نسيت الفاتحة من الركعة الرابعة في صلاة الظهر، ما حكم صلاة الظهر؟ يستأنف ركعة أم يعيدها؟ يعيدها، لأن الفصل طويل ما بينهما. أما لو تذكر عند السلام مثلا يقوم فيأتي بركعة وبعد ذلك يسلم، وهذا فصل قصير. أما أنه قد تذكر بعد نهاية الثانية، عند ذلك ماذا حدث؟ بطلت الأولى، والثانية مرتبة صحتها على صحة الأولى. لذلك كان الجواب: ثم علم ترك ركن من الأولى، الجواب بطلتا، يعني بطلت الظهر والعصر وبطل المغرب والعشاء، يعني واحدة منهما التي جمع فيها. ويعيدهما جامعا أو من الثاني. إذا قلنا بطلتا معنى ذلك إذا كان في الوقت وأراد أن يعيدهما من جديد يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر في وقت الأولى، لأنه في الأصل ينوي وله الحق الآن أن يبتدئ الجمع من جديد، جامعا أو من الثانية ويعيدهما جامعا. معنى ذلك يعيدهما جامعا، يعيد الظهر ويعيد العصر. فإذا أعاد الظهر والعصر هذا إذا كان عنده متسع من الوقت، فإذا أراد أن يعيدهما عند ذلك وليس عنده متسع يسع الاثنتين، عند ذلك نقول له صل الصلاة التي في الوقت والثانية تكون في وقت، أو تنوي التأخير من الممكن أن يكون ذلك فيصلي الظهر والعصر من تأخير. أما إذا علم تركه من الثاني أو من الثانية، يعني ترك الركن من الثانية، يا ترى ركعتين الآن من الثانية، عندما ترك الركن ماذا نقول له؟ تداركه. أنا قال مثلا أنا تركت الركوع وعند السلام قم الآن فأتي بالركوع ومن الركوع إلى التشهد والسلام واسجد للسهو، وهذا لا يعتبر فاصل لأنه من مصلحة الصلاة. وإلا يعني إذا لم يعد يعني هذه الصلاة لا طال مثلا طال الوقت بالنسبة إليه ولم يتدارك الوقت من بالنسبة لما فاته من الثانية فصلاته باطلة. طيب هل يجمع؟ صلى الظهر ومضى الظهر على صحته ثم صلى العصر صلاة باطلة، هذه الصلاة الباطلة التي صلاها طال الفصل بينها وبين الأولى وأراد الآن أن يصححها، إذا أردت أن تصححها شريطة ألا يكون فاصل ما بين الأولى وما بين الثانية نقول له في هذه الحالة إذا وإلا فباطلة، يعني الثانية باطلة ولا جمع له، عند ذلك ينتقل في الجمع إلى بدل من الجمع إلى تفريق الصلاتين، صلى الظهر وينقل العصر، هذا إذا كان الجمع جمع تقديم. أما إذا كان الجمع جمع تأخير فلا يضر هذا الفصل. طبعا قلنا العلة ما هي؟ طول الفصل ما بين الصلاتين، ولو جهل أعادهما لوقتهما، يا ترى قال أنا تركت فاتحة لا أدري من الصلاة من صلاة الظهر أم من صلاة العصر، عند ذلك هو في هذه الحالة صلى جمعا ويحتمل كل وقت من الأوقات أنه ليس صحيحا، ويحتاج في هذه الحالة أن يعيد الصلاتين ليتحقق من صحتهما، عند ذلك جهل المتروك ولم يعرف الصلاة التي ترك منها هذا الركن، لكن قطعا ترك ركنا، نقول له في وقت الآن لجمع التقديم ماذا تفعل؟ تعيد أو تصلي هذه الصلاة كل صلاة على حدة، أو تنوي جمع التأخير وبعد ذلك تصلي جمع التأخير، لكن المهم في الحالات الثلاثة أنه يجب عليك إعادة هاتين الصلاتين معا. وأحيانا عندما يأتي الكلام ولو جهل أعادهما لوقتيهما، هذا الأمر إذا كان من الأولى وأراد أن يعيد الثانية فينبغي عليه، صارت الآن هذه الصلاة احتمال أنها معادة، لأنه يحتمل أن يكون كل صلاة من هاتين الصلاتين واحدة باطلة والثانية صحيحة، فالمعادة واحدة، المعادة واحدة والصحيحة والباطلة هي المقضية، قطعا صار فاصل ما بينهما في هذا الشكل، لذلك أعاد الصلاة كل واحدة لوحدهما أو أن يجمعهما تأخيرا. وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب، نحن تأخير الأولى أخرنا وقت صلاة الظهر إلى العصر، وقت المغرب إلى العشاء، كأن هذه الصلاة هي قضاء عن وقتها، لكن هذا القضاء عن وقت لا إثم فيه، مرخص فيه من قبل الشارع. فإذا أخر الأولى ظهرا أو مغربا عن الثانية وأراد أن يصلي الوقت من أذان المغرب، من أذان العصر إلى المغرب، هذا وقت للعصر، فله أن يصليه في أي وقت إن شاء. أما بالنسبة للظهر فهو ينقلها إلى وقت العصر. كذلك الصلاة من أذان العشاء إلى الفجر، هذا وقت للعشاء، وسمح له الشارع أن ينقل المغرب إليه. لذلك إذا أخر الأولى لم يجب الترتيب، يعني لو صلى العصر أولا ثم صلى الظهر يصح، يصح. لو صلى العشاء أولا ثم صلى المغرب في جمع التأخير هل يصح؟ لكن مخالف للسنة، السنة أن يرتب. كذلك لو صلى الظهر جمع تأخير ثم طال الفصل ثم صلى العصر هل يضر؟ كذلك لا تجب الموالاة لكن تسن. كذلك لو قال نية الجمع، نية الجمع جمع التقديم، لأنه أتى بالعصر إلى الظهر، أما في جمع التأخير ونوى تأخير الظهر وقد أخر. أما مسألة الجمع لو صلى كل واحدة لوحدها، لكن لو نوى نية الجمع أحسن وأفضل بذلك، يعني نية الترتيب الموالاة، نية الجمع بالنسبة للتأخير سنن، أما بالنسبة للتقديم واجب. ويجب كون التأخير بنية الجمع، يعني عندما يكون الإنسان في وقت الظهر ويريد أن يؤخر هذه الصلاة إلى العصر، فيقول في وقت الأولى نويت في قلبي تأخير الظهر إلى العصر، نويت تأخير المغرب إلى العشاء. لماذا هذا الكلام؟ لأنه إذا لم ينوي هذه النية، ما هو الفرق ما بين إنسان ترك الصلاة وإنسان آخر نوى التأخير؟ إذن صار الذي لم ينوي التأخير في قلبه، ماذا نقول له؟ أنت الآن تصلي الظهر قضاء، أنت الآن تصلي المغرب قضاء، ولذلك لا بد من النية. لذلك عندما نكون في سفر كالحج والعمرة وأردنا جمع التأخير، نلتفت إلى إخواننا نذكرهم بذلك، فنقول يا إخواننا أنوا الآن جمع تأخير الظهر إلى العصر، أنوا تأخير العشاء المغرب إلى العشاء، هذا دائما حتى لا يقع هذا الوقت قضاء. يجب كون التأخير بنية الجمع، وهذا متى يمكن؟ معنى الوقت كله إلا بوقت لا يسع إلا الصلاة، يعني يبقى ذلك الوقت حتى يبقى بمقدار ركعتين فيقول نويت جمع التأخير، أما أكثر من ذلك صار قضاء حتما. أنت ماذا تفيدك هذه النية؟ لذلك يكون عاصيا بالتأخير، بينما إذا نوى جمع التأخير يكون متعددا لله سبحانه وتعالى، مقلدا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذا بعزيمة من قال إن الرخص هنا واجبة في إقامتها في الحج على رأي من قال. ويجب كون التأخير بنية الجمع، وإلا فيعصي، يعني متى يعصي؟ إذا لم يبق في الوقت ما يسع هذه الصلاة. قال وإلا فيعصي، يعني إن أخر نية الجمع وتكون قضاء. لذلك لماذا كانت قضاء مع أنكم تقولون هذه صلاة فيها جمع تأخير؟ نقول له لسببين. أما السبب الأول كانت قضاء، خلا وقت الصلاة عن الفعل حقيقة أم لا؟ فإذا خلا وقت الصلاة عن الفعل فالصلاة قضاء، أنا ما صليت الظهر في كل وقت بعد العصر فالصلاة قضاء. المسألة الثانية ما عزمت في الوقت على التأخير، ما عاد في يعني لا عذر ولا أداء، ففي هذه الحالة نقول له أنت فعلت أمرا عصيت الله سبحانه وتعالى فيه فأخرت الصلاة دون سبب. أما إذا كان الأمر مجرد نسيان مطلق عند ذلك وكان من عادته الجمع طبعا ونسي في هذا الوقت أن يقول ذلك الأمر لم يعصي، لأن النسيان قد رفع عن هذه الأمور وعن هذا الناس حتى يذكر ذلك الأمر، فإن المؤاخذة قد رفعت عنه. كذلك ينبغي إذا أراد جمع التأخير أن يكون الوقت الثاني بالنسبة للصلاة يقع في السفر، أما إذا وقع في الحضر معنى ذلك وقعت قضاء هذه، فلا يحق له في هذه الحالة أن يجمع جمع تقديم. وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع، كان على ظهر سفينة ونوى الجمع جمع التقديم والقصر، وبعد أن انتهى من صلاة الظهر وقبل أن يشرع في صلاة العصر ما بين الوقتين رست السفينة في بلده، الآن صار مقيم، فهل يحق له جمع التقديم؟ لا، لأنه صار مقيما. ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع. وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح، يعني صار في الثانية أو بعد الثانية مقيما، في الثانية يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فإننا نقول له إذا صار في الثانية مقيما لأن الصلاة قد انعقدت على الصحة فتتم على الصحة، أو نقول يجب عليه إذا كان هذا الجمع تأخيرا أن يتم هذه الصلاة، إذا كان الجمع تأخير زال عنه مسألة القصر وبقي عليه الإتمام لأنه مقيم، لذلك قال لا يبطل في الأصح. أو تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، أنا قادم من مدينة حمص وأنا من أهالي دمشق فصليت جمع التقديم في منطقة النبط بلد ما بين دمشق وحمص، وعندما صليت الظهر والعصر السيارة أسرعت كثيرا فوصلت قبل أذان العصر إلى دمشق، سقطت العصر عني، أم يلزمني أن أعيد العصر؟ سقط. أو تأخيرا فأقام بعد فراغهما، يعني بعد الانتهاء من الظهر والعصر في الصلاة في السفر، عند ذلك لم يؤثر. قال وقبله يجعل الأولى قضاء. ما معنى وقبله؟ أنا ناوي جمع تقديم، نويت جمع التقديم مثلا، فإذا نويت جمع التقديم ثم بعد ذلك لم يحصل لي ذلك الأمر بسبب من الأسباب، طبعا معي فرجة في ذلك الأمر، ثم قلت لا، علمت أن السيارة لم تتوقف، قلت أنوي جمع تأخير إن شاء الله، طبعا لا ليس للتعليق للبركة دي إن شاء الله، التعليق لا يصح بالنية، فهو في الصلاة لنفترض انطلقت السيارة بسرعة فوصلت لكن بعد العصر، لكنه لم ينوي الجمع في هذه الحالة، أو نوى الجمع جمع التأخير لكنه وصل قبل أن يصلي، فإذا وصل يعني أنا مثلا كنت نفس الصورة خرجت من حمص ونويت جمع التأخير لصلاة المغرب، ولكن في الواقع وصلت بعد العشاء إلى دمشق ولم أصلي، وصلت إلى دمشق ما حق الصلاة الآن؟ الآن أنا مقيم، أما صلاة المغرب ففي حقي أداء أم قضاء؟ قضاء صارت في حقي قضاء، هل فيها إثم هذا القضاء؟ لا إثم فيه، هذا القضاء لا إثم فيه. كثير بعض الناس الذين أحيانا يمشون في الطائرات أحيانا يتسع معه الوقت، يصلي الصبح يدرك الصبح في مكان آخر، إذا على حسب حركة الطيران شرقا أو غربا، هذا معه متسع من الوقت، العكس يصير معه ضيق في الوقت، يعني الاتجاه شرق شيء والاتجاه غرب شيء آخر، فكلما تقدم يرى أن الوقت معه إذا اتجه شرقا، بالغرب عكس ذلك، تتضايق عليه الأوقات. فإذا تضايقت عليه الأوقات فماذا يفعل؟ يقضي ولا إثم عليه. إذن إذا صلى نوى الظهر والعصر، المغرب لا يظهر فيها لأنه لا في ليس فيها قصر. أما لو صلى مثلا الظهر، أراد في صلاة الظهر والعصر أن يجمع جمع تأخير، ووصل إلى البلد لكن بعد أذان العصر، بعد الدخول، ولم يصلي الظهر، هل يقصر؟ لا، لا يقصر، يقضي هذه الصلاة التي فاتته في السفر وله عذر في جمعها، له الحق الآن أن يقضي هذه الصلاة، لكن لا يقضيها ركعتين لأنها صلاة سفر قضيت في الحضر، فعليه الإتمام فيها، يتمها قضاء ثم يصلي العصر أداء، ولا يحتاج إلى الترتيب، لكن الترتيب سنة خروجا من خلاف من أوجب الترتيب في الصلاة. وقبله يجعل الأولى قضاء، ويجوز الجمع بالمطر تقديما، والجديد منعه تأخيرا. يعني عندنا الآن دخلنا إلى المسجد ونزلت الأمطار إما قبل الأولى أو في أثناء الأولى بالظهر مثلا، نزلت واستمرت الأمطار إلى السلام، خشية من أن لا يأتي الناس بسبب المطر في الوقت الثاني إلى المسجد، فماذا فعلنا؟ جمعنا ما بين الصلاتين. لكن يشترط أن يكون عند الانتهاء من الأولى المطر نازل، وعند بداية الثانية المطر نازل. إذا اجتمع الأمران عند انتهاء من الأولى المطر نازل وعند البداية في الثانية، لكن هنا لا يوجد قصر، ماذا يوجد؟ جمع فقط. أما لو كان المسجد تحت البناء، عندنا بناء كبير فيه 100-200 دور مثلا، وبعد ذلك جعلوا المسجد في الطابق الأرضي، هذا ماذا يشعرون بالمطر؟ يخرجون من بيوتهم إلى المسجد ومن المسجد إلى بيوتهم، هذا لا يفعل أمثال هؤلاء الجمع. أما لو كان هنالك طريق ويبل الثوب وربما لا يأتي الناس بسبب المطر، عند ذلك يكون هذا المطر. طبعا يقاس على المطر الثلج لأنه يذوب ويصبح ماء، وكذلك البرد لأنه يذوب ويصبح ماء. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، صلى بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، وحمل ذلك على المطر لأنه كان في زيادة هذه الرواية من غير خوف ولا سفر، ماذا بقي؟ المطر. لذلك يقول الإمام الشافعي ويقول الإمام مالك أرى ذلك بعذر المطر، في يعني في شرح الحديث أرى ذلك بعذر المطر. والجديد منعه تأخيرا، قد يقول قائل والله المطر الآن نازل سنصلي جمع تأخير، ما وما يدرك أن المطر سينقطع في العصر، يعني لا يخرج من بيته في الظهر ويريد أن يجمع في المسجد جمع تأخير، هذا ليس مفتن به ولا يجوز أن يصلي فيه جمع تأخير. وشرط التقديم وجوده أولهما، إذن من شروط التقديم في المطر أن يكون المطر في أول الصلاتين لتحقق مسألة الجمع وتحقق العذر القائم بين الصلاتين، والأصح اشتراطه عند سلام الأولى، إذا انقطع معنى ذلك ما في عذر للثانية، لذلك عند السلام من الأولى وعند البداية في الثانية هذا. أما إذا انقطع معنى ذلك لا يوجد مطر، والأصح اشتراطه عند سلام الأولى. والثلج والبرد كمطر إن ذابا، يعني بصير مطر وهذا نعم عند ذلك مما يبل الثوب. والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة، يعني هذا المطر أنت تصلي جماعة، تصلي في المسجد أما تصلي في بيتك وتريد الجمع، لماذا؟ العذر لست من أهله أنت الآن. والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة، لكن أين الذلك؟ قد يصلي جماعة في بيته، قال بمسجد، قد يكون المسجد قريبا كما قلت. ماذا وصف المسجد؟ قال بمسجد بعيد. أما لو كان قريب لا يتأذى بالمطر فلا جمع. قال يتأذى بالمطر في طريقه، فإذا كان يتأذى معنى ذلك هذه المشقة إنما كانت هذه المشقة بسبب، يعني هذا الجمع بسبب هذه المشقة. نحن لا نعتاد في بلادنا، لأن الناس يقولون، يعني حقيقة سؤالك جميل، في بلادنا الناس يقول أنا لو احتجت إلى يعني سطل لبان لو كان المطر شديدا أذهب وأخذ. فهذه مسألة اختلاف عن صلاة الجماعة والجمع بسبب المطر لا يفعل كثيرا في بلادنا إلا نادرا. أما في القرى يعني أهل القدم أهل الكسوة أحيانا يفعلون ذلك كثيرا. السبب في ذلك أن المطر عندما يخرجون تصبح الأرض كلها عبارة عن طين، وربما يعني الواحد لا يستطيع أن يمشي لا في دراجته ولا في الأرض، وتغوص مثلا أقدامه في الطين. الآن الشوارع معبدة، الناس يخرجون كأنه لا مطر عندنا، لا يتأثر، لا يشعرون بالمشقة، لذلك لا يقومون بهذا الفعل. في بعض البلاد كالخليج الآن بمجرد المطر مهما كان ترى الكل، مع أنهم لا ينقطعون عن الخروج في شوارعهم ولا في أعمالهم إلا في الصلاة، فإنهم يجمعون مباشرة. لكن كما قلنا الرخصة هذه رخصة وليست عزيمة. أولا الجمع في المطر رخصة، أما العزيمة أن تصلي كل وقت لوحدك بشرط أن تصلى جماعة وأن تكون بالمسجد وأن يكون المسجد بعيدا وأن يكون قد تأذى في طريقه. فإذا اجتمعت كل هذه الأوصاف عند ذلك نقول له من الممكن أن تجمع جمع تقديم لا جمع تأخير. قد يقول البعض كيف كان يجمع النبي عليه الصلاة والسلام وبيوته إلى جوار المسجد ليس بعيدا؟ الشيء أنتم تقولون هذه بعض حجراته صلى الله عليه وسلم، حجرة السيدة عائشة في المكان الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، في بعض حجرات كانت بعيدة ليست قريبة من المسجد. هذا شيء نستطيع أن نخرج فيه جمع النبي عليه الصلاة والسلام، فحين جمع ربما لم يكن بالقريب فكان بالبعيد صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام مشرع وإمام، ولو كان قريبا إنما يصلي إماما من أجل البعيدين، يعني فهذا يؤم بهم لأنه إمام. قد يؤم يكون الإمام إماما وبيته في المسجد كما يوجد في بعض المساجد بيوت مثلا للأئمة. أما المصلين فكل واحد بيته بعيد، يختلف بعد كل واحد عن المسجد، والأصل عدم انقطاع الجماعة، فيلحق بهؤلاء من هو في حكمهم. تمام. طيب يا ترى لو كان بدل الظهر جمعة ونزلت الأمطار هل يصلي الآن الإمام مع الجمعة العصر جمعا؟ انتهى من خطبة الجمعة، المطر كان في صلاة الجمعة، كان عند السلام من الأولى، أراد أن يجمع لهم في صلاة الجمعة في المسجد الجامع ما بين الظهر والعصر، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. تمام. هل يشترط أن يكون المطر في الخطبة؟ لا، بدنا في الصلاة لا في الخطبة. قد يكون الوقت صاحيا في كل وقت الخطبة، لكن في وقت الصلاة صلاة الجمعة صار المطر، وعند السلام صار المطر، وبعد ذلك ماذا بقي؟ بقي شيء بسيط، وهو يعني عند السلام كان المطر فله الحق أن يجمع العصر. بعد ذلك يقول الشيخ باب صلاة الجمعة، نقف إن شاء الله والحمد لله.